يمشي فوق الأشواك بين ذئاب. من يفعل هذا بل أكثر؟ من لا يرضى أن يقهر؟ من لا يرضى يوما قانونا؟